Book 2 62 62 62 Mengajukan pertanyaan 1 طرح الأسئلة 1 طرح الأسئلة 1 Belajar. يتعلم, يدرس, يذاكر. يتعلم, يدرس, يذاكر. Apakah para pelajar banyak belajar? هل يدرس, يذاكر تلاميذ كثيرا؟ هل يدرس, يذاكر التلاميذ كثيرا؟ Tidak, mereka tidak banyak belajar. لا, إنهم يدرسون, يذاكرون قليلا. لا, إنهم يدرسون, يذاكرون قليلا. Bertanya. يسأل. يسأل. Apakah Anda sering bertanya pada guru? هل تسأل المعلم مرارا؟ هل تسأل المعلم مرارا؟ Tidak. Saya tidak sering bertanya pada guru. لا. لا أسأله مرارا. لا. لا أسأله مرارا. Menjawab. يجيب. يجيب. Silahkan Anda menjawab. أجب من فضلك. أجب من فضلك. Saya menjawab. أنا أجيب. أنا أجيب. Bekerja. يشتغل. يشتغل. Apakah dia sedang bekerja? هل هو يشتغل حاليا؟ هل هو يشتغل حاليا؟ Ya, dia sedang bekerja. نعم, هو يشتغل حاليا. نعم, هو يشتغل حاليا. Datang. يأتي. يأتي. Apakah Anda akan datang? هل ستأتون؟ هل ستأتون؟ Ya, kami akan datang. نعم, سنأتي حالا. نعم, سنأتي حالا. Tinggal. يسكن. يسكن. Anda tinggal di Berlin? هل تسكن في برلين؟ هل تسكن في برلين؟ Ya, saya tinggal di Berlin. نعم, أنا أسكن في برلين. نعم, أنا أسكن في برلين.